شهدت وقتئذ من خوف حكام المقاطعات ورضوخهم السريع ما طمأنني. كانوا يركعون تحت قدمي سيدي العائش طويلا ويقدمون فروض الولاء في هلع ويبررون ما حدث بضيعة موارد الأراضي وشحاتها وقلة الدخل الوارد، طالبين السماح مع قطع الوعود بألا يتكرر ما اقترفوه. بالطبع كانت تلك حجة واهية، لم يكن لسيدي شأن من قريب أو بعيد بما يتذرعون به، عليه أن يتحصل ضريبته ولو أنفقوا في سبيل ذلك كل ما تملك ذمامهم. كانت لسيدي لهجة آمرة صارمة تليق تماما بلهجة إله وهو يعنف كل حاكم على حدة. كان جالسا يعتلي عرشه على سطح المركب، يحدج الوافدين يجثمون تحت قدميه ساجدين بنظرة قاهرة بالغة الجدية. كانوا يهرولون آتين وقد انتفت عنهم صفة العظمة، وبات الاستهتار الذي أبدوه تجاه سيدي يتبلور داخل أعينهم لأسف مهين. يقعون فوق يده باغين الغفران، فبدوا كجرذان يرتعدون من مجرد صوته الرخيم المجلجل. ورأيته متألقا ساطعا حافظه الرب وأمد عمره مثل رع، وهم يكابدون المهابة أسفل قدميه الطاهرتين. تلك ربما كانت المرة الأولى التي يجبي مولاي وسيدي ضرائبه بنفسه، لكنها كانت الأخيرة. لم يجسر عظيم من حكام المقاطعات على التراخي أو التقاعس في سداد ما فرض عليه بعد ذلك، لعلها خشية من غضب الملك المستحكم إن تكرر ما كان، والذي لن يكون بعده صفح ولن يكون غفران. قال لي سيدي آنذاك: لعلك أدركت الآن أني تهاونت كثيرا يا فيفي في شأن هؤلاء. بعض الجد والجبروت جزيل النفع أيضا. عفوا أيها المبجل العظيم، ما هم إلا أتباع لا يجرؤ رجل في الأرضين على عدم طاعتك، ثم أي مخبول ذا الذي لا يركع طالبا رحمتك؟ غير أن شهرتي عقب ذلك كمخلص ووفي ومرائ كذلك في نظر البعض فقط تتكون في الأفق ومن دون جهد آخر يذكر. جاءت كل الأشياء المبتغات برمتها تباعا، مؤكد بعد أن طال صبري، لكنني لم أفطن إلى أنها سوف تحدث بتلك السرعة وبتلك السلاسة، كأنها حبات عقد لم تكن تتطلب سوى اليد التي تفرطها. فقد أوكل لي سيدي رفيع الشأن الذي أتمنى أن يعيش مثل رع إلى الأبد بعض المهام التي شغلها غيري في عهد والده الموقر رفيع المقام خالق الجمال، ولم يحدث أن ارتكبت تقصيرا، بل أفنيت كل طاقتي من أجل أن أزاولها على أتم ما يكون وتحت إشراف جلالته. ظللت تابعا له حور العائش طويلا، ملازما لشخصه، مادحا مواليا لكل رأي وكل شطط أو شطحة، حتى تلك الشطحات النازقة التي راح يأتيها مع الجوار والخدم بلا اتزان، والتي لم يكن يعلم عنها غير القليلين من رجال البلاط والكهنة، وكنت على رأسهم. كنت مثل ظله الخانع مستمسكا بخيط العقل والدهاء والتزلف ما أتيت. فلما عاين من همتي ومحبتي وإخلاصي رفع شأني ومكانتي ومكنني من كل المواطن الثمينة بخاتم رسمي سلمه لي من تبوأ المنصب قبلي، والأسى يعتمل في جوف عيني كأنه يتهمني مباشرة بأنني من أزاحه عن منصبه الرفيع طمعا في علو وفي سمو ورقي موضع. لكنني في الحقيقة لم ألتفت لما يرمي بنظراته. تقلدت منصب حامل الخاتم الملكي وفي قلبي فخر وزهو وشيء من غرور. هذا من فعل سيدي المبجل لا غير، أن يجعلني مع العظماء والأكابر، وأن يثق في ذمتي ونزاهتي، ويعهد لي بسلامة المملكة بأسرها، ما دمت أنفذ ما يتحتم حسب إرادته، ما دمت حنيت ذراعي له وللعظماء أحبابه، وما دمت فائق النشاط هادئ الأخلاق في قصره وبين حراسه وخدمه، ولا يعلو لي صوت في حضرته. كان يعرف عني أيضا سيدي شميله الرب آمون بالخلود أنني رجل يرنو دوما إلى الخير ولا يطيق الشر بمكان، بل لم أعتدي النبش عن الشر في نفوس الآخرين، خاصة هؤلاء الذي بات الشر صفة تنفر سيدي منهم. كل ما هنالك أنني ناصح في أدب وتوقير، ومنبه في حفظ للقيمة وللذكاء والفراسة ورجاحة البصيرة لدى سيدي ومن بعيد لبعيد. لذا استأمنني المبجل على الخزائن والودائع وعلى أرواح الجنود، فصرت كذلك رئيسا لإدارة الجيش من دون أن أتدرج كعادة هذا المنصب في تلك الوظائف الإدارية صغيرة الشأن، كمساعد كاتب ملكي أو كاتب جند أو حتى قائد. تبوأت مقعد الرئاسة بشكل مباشر واستثنائي، كما باتت بالتبعية تحت حيازتي وتصرفي الأشياء الثمينة كافة والهدايا والعطايا التي تأتيه من الوجه البحري والقبلي ومن البلاد المجاورة، خاصة تلك التي ما فتئ يجلبها الرؤساء الذين يحكمون الأرض الحمراء الصحراء، وكانت في الغالب أرقى منتجات تلك البلاد من غلال وأقمشة ونفائس وطيبات نادرة الوجود كالألماس والزئبق الأحمر الذي كان العثور عليه بمثابة العثور على كنز في عمق سحيق. كلها ودائع كنت الوحيد بعد سيدي ومولاي الذي يعرف مكانها. أخفيتها بثقة مفرطة في من قبل سيد الملك في مكان نائم، خوفا على المتاع الثمين كي لا يدرك إن جد في حال البلاد أمر. فكم كان حال البلاد في اضطراب وفي شتات. بت بعد ذلك الناصح الأوحد والأمين المتفرد لجلالة سيدي، ليته يعيش مثل راع طويلا، أمضي كل الوقت تحت كنفه ومستمعا لأي أمر ومنفذا من دون تراجع أو تراخ. إذن هل أستحق كل هذا الرغد؟ مؤكد أنا أمد نفسي من أملاكي الخاصة التي وهبها لي جلالة سيدي، لم آخذ قط شيئا عن طريق الاختلاس، ولم أتخطى التعليمات التي فرضت علي. إذن أستحق وعن جدارة. أنا رجل دأب أن يحقق كل أوامر وواجبات وظيفته وفق إرادة سيده، فتبا إذن لذلك الإحساس باللوم والرابط في أعماق الضمير. رائحة الدوم تفعم كياني بأسره، شعرت كأني أتلوى داخل حوض الماء كثعبان ينشد التدلل، فأخذت أغمر جسمي بالرغوة وراح يتغطى وجهي بالزبد الأبيض. حانت لي نظرة للمرآة، كم من الوجوه تكسبها لك الأيام الجاريات يا ثيثي، كم بدلت منها وكم تلونت. أدرك تماما أن أغلبية الشعب لا يطيقون ذكر اسمي، هل هو الحزم والشدة؟ أم التشاغل عن أمورهم والانصراف لأمور الخاصة؟ أما كان ضروريا أن أكتسب بعض الحب من الناس؟ كان الملك المبجل دوما يقول: لا تحرص يا ثيثي على حب الرعية بقدر ما تحرص أكثر على أن يهابوك ما مد الرب في حكمك. نحن في أوان حرب، والحرب تحتاج الحزم والصفع بيد من جرانيت. بدا صمت موحش أخذ يجيء من حول أذني. نفضت عن رأسي بقايا الرغبة وعوالق الفكر وانتصبت خارجا من دائرة الذكريات. مشقت جسدي فراح الماء يتقاطر منحدرا نحو إطار الحوض. رأيت كأن كل عضلة في جسدي منتفخة ومحددة ومتناسقة تأهبا، كأني مساق لمعركة جسدية، غير أن صدري لم يزل يعلو ويهبط في غير استكانة. حاولت أن أزفر الأنفاس جميعها خارج جسمي، إنما شيء أخذ يعوق خروجها ويغيم ذهني. أسرع الخادم يرمي على كتفي المنشفة. مطت قامتي واندفعت نحو الغرفة الواسعة. كان جسمي قد جف كفايته والخادم يناولني عباءة من حرير فضفاضة بلون عسل النحل محلات بطرز مذهب، ويرفع لي ساعدي برفق ويلج داخل ذراع العباءة. رششت عطر الكافور وتأهبت للقاء سيد الملك في قصره والإياب معه لمعبد الإله آمون لتقديم القرابين. راع قبل منتصف النهار هذا صبغ البلاد بالشفقة واللين، تفى بهدهدة وجوههم بأشعة رحيمة. ربما لأن سيدي بجل شأنه الرب قرر الخروج من قصره المنيف في أعالي واسط قرب مقاطعة إيوين عاصمة واسط ومقابلته وجها لوجه، وهذا لا يحدث كثيرا. وزيارة الإله آمون في معبده بمقاطعة كرنك التي أقمت فيها قصري، كان علي أن أتجه إلى قصر الملك الكبير ثم العودة رفقة الموكب. سرت في موكبي الصغير وحارسان يتبعانه حذاء النيل والخيل تحمحم في زهق. قلت لها عليك أن تتحملي وعرة المشوار وطوله لأجل عيون سيدي وسيدك سديد الرأي متناهي الحكمة. كان طريق سهل الحصل منبسط نحو مقاطعة إيوين من جهة الشرق فسيحا. لم يكن هذا النهار في الجوار غير أولئك اللبانة الذين افترشوا شاطئ النهر يصنعون لبانتهم، والتي كانت تحتوي مع الطمي جزءا كبيرا من الرمل الذي يجلبونه من محاجر وادي الطود عندما لاح موكبي. قعدوا جميعا وانثنوا برشاقة ولامست جباههم بساط الأرض خاشعين حتى أولى لهم الموكب ظهره، كأنهم عمدوا ألا أتصيد نظرات اللامبالاة التي سكنت أعينهم نحوي. ثم مضوا يلاحقون موكبي بابتهالاتهم ودعواتهم في صوت عال بعد أن جاوزهم. كنت ألوح لهم بيدي من دون أن أنظر للوراء. بدت أدرك أن هؤلاء إنما يشبهون العرائس التي تتحرك وفق إرادة مولاها، فلا هي مهمومة بكرب أسيادها ولا هي تحمل في أعماقها حدا أدنى من ترحم على حالنا. مجرد عرائس لها أن تسعى بين الأصابع تقتات وتمضي في النهاية لمأوى سلمي بأوائل ليلها. بعدها تعرج الطريق قرب الطود مخالفا لسير النهر، بدا لي أكثر عمقا وضيقا، وشظيات من حجارة تتراكم على جانبيه في أكوام عديدة مفضيا إلى مدينة العامة بشوارعها الضيقة المتقاطعة في زوايا قائمة والتي تطل عليها واجهات منازل متلاصقة شديدة القرب من بعضها البعض. كان راع قد راح ينظر نحوي من السماء في مباشرة وتركيز وإمعان، ورحت أغمض عن بريقه وبهائه عيني. بدأ سير الخيل يأخذ إيقاعا بطيئا رتيبا، خاصة فوق ملمس الأرض الخشن، لكنني نزلت عليها بالصوت فارتدعت ومضت تسرع خطوها مخترقة فيما قليل شوارع فسيحة تقوم بداخلها مساكن كبار الموظفين. ثم كان قصر سيد الملك قد راح يبزغ من بعد تلك المساكن عن كثب. كان القصر متألقا، تزدان واجهته باللازورد والفيروز والذهب، وتتساقط من جانبيه أعواد الزهور مختلفة الألوان والأحجام والروائح، وتبرز من ورائه حدائق الزيتون التي راح رحيقها يستولي على أنفي. تساندت على حارس وهبطت من العربة. دنا مني بام النبي الأول لآمون باش الوجه. كان حراس الملك المبجل واقفين مصفوفين في مقدمة تشكيل الموكب، ومن ورائهم الكهنة وكبار الموظفين وكل رجال البلاط. صفحت بام فاكفهر وجهه فجأة وهو يطالع ما آل إليه جلد وجهي. قال في أسف بليغ: وحق آمون، لقد فشل البهاق أكثر في وجهك يا ثيثي. ألم يجدي معك الدهان الذي أعطيته لك؟ أي دهان يا بام؟ كأنه أوغل بالداء في جسدي أكثر. ماء إكوي مقدس وله سحر العلاج. ورب السماء، أفنيت جل الوقت داخل البحيرة يا بام، ولم يشفع لي سحر ولا رجاء. عما قريب سأتيك بحل وكيد، كن على يقين. قهقهت ساخرا وقلت له: أنت غير ذي نفع يا بام، لا تستطيع حجر مرضي. في نبرة موحية تمتم: مرضك يختلف كثيرا عن أمراض أخرى. قلت: لو أدرك بعضنا كم هم مرضى، ترى أسيتغير العالم ولو قليلا. هذا لو أنهم يدركون. الإدراك مسألة نسبية يا ثيثي. وتلك حقيقة أخرى يا بام ينبغي إقرارها. اقترب مني أحد الحراس ودنا نحو أذني هامسا: مولاي الملك المعظم في انتظار جلالتك. أوليت ظهري لبام وأنا أستأذنه بعزة من رأسي ومضيت عنه. في اختيال وفي رفعة عبرت بين المتأهبين لخروج عظمته من غير أن أطرف بعيني ناحية أحد، فما أكثر العيون المغطاظة. شعرت بأن نظرة بام الراشقة في ظهري تحمل كذلك الكثير من الحسد. كدت أستدير له قائلا: هذا مقامي أن أكون سر مولاي، وهبه لي الملك المبجل طواعية وعن حب وقناعة وعن استحقاق. فمت كمدا يا بام، وليمت معك من يبطن في قلبه الحقد تجاهي. لكن وأنا صاعد على سلالم القصر، راحت أيضا الأفكار اللعينة الماكرة تموج في بالي. مع ذلك لا أنكر أنني من سعى إلى تلك المرتبة يا بام متخذا من السبل ما تعبد وما التوى، إنما ألم يكن سعي مشروعا؟ سجادة من ريش النعام تمتد من بعض الباب البرونزي المزخرف بزخارف من الذهب الخالص وقطع الألماس نحو جلسة سيد المعيب فوق كرسيه في غرفة العرش، ومن تحته تتناثر بضع حشايا في اتساق. اختلج وجهه أول ما رآني، بدا سيثب نحوي متلقفا إياي على صدره، لكنه استعاض عن ذلك بابتسامة واسعة وأنا أدلف راكعا تحت قدمي. مسد رأسي بأنامله، قال باقتضاب: كم أوحشتنا يا ثيثي. عظم الرب شأنك سيدي، لولا المرض ما برحت قصر جلالتك. كلنا مرضى يا ثيثي. عموما سأبتهل اليوم كي يعفو عنك آمون. ثم استقام ناهضا فاصطف من حوله الحراس في صفين متقابلين وقال: هيا بنا، آمون ومونتو ينتظرانني. في نسق تتبعه أقدام الحراس، يبدو إيقاعها منتظما وبه اتفاق، يخطو سيدي أسبغه الرب الأعلى بالعناية في عظمة وفي جلال خارج القصر. أحد الحراس أمسك من خلفه العباءة المسترسلة في شموخ، واثنان آخران رفعاه ووضعاه على محفته الوثيرة. راع من السماء راح يطوف حول وجهه ويلمع فصوص الألماس التي تستوي في كيان تاج الخبراش الأزرق بأشعته الطاهرة، فتبرق وتنثر بريقها على العيون. يركع الجميع وهو يهبط الدرج على المحفة، يعفر البعض وجوههم في التراب، تحني الخيول رؤوسها مهابة واحتراما كاتمة الحمحمة. كانت صهباء عفية ولم يكن لها مثيل في السلالة في كل المقاطعات. جاءته هدية من ملك بلاد بنت الحليفة. كانت الأرض تحت أقدام الحرس تنفرج وتحتوي جلال مجيئه، وتنزلق بهم في سرعة وفي توقير ناحية عربته الواقفة على مقربة باعتزاز. أنزله الحارسان من على المحفة، ثم أراحاه في جوف العربة، وعينه مستقيمتان في نظرة جامدة صارمة من دون تعبير، نظرة ملكية صرفة. كحل هاتين العينين بدا سيتقاطر فوق أكف المصطفين تحته ليباركهم، والحرس يبدأون في امتطاء خيولهم إذانا بالتحرك. ركبت عربتي والتصقت بعربة الملك سيدي من الوراء عن قرب. يرتحل الموكب وسنابك الخيل راحت تتدافع نحو الطريق بعنفوان، وسحابة من غبار تندفع في إثرنا ليبتلعها المشهد المنحصر فيما خلفنا. كانت التفاصيل تصغر ساجية، والموكب يزلزل بدن الطريق، وموج النيل يسرع المضي ملاحقا لسرعة الموكب كأنه يتنافس. لم يكن ثمة بشر يذكرون. كان الموكب يلتهم كل أدق ملامح الطريق من دون أن يكترث لمن ركع أو هلل. أما الأشجار والنخيل المتفرقون هنا وهناك كانوا ينحنون ليطلوا على وجه الملك المبجل الصبوح، كأن كل ما حولنا ينتظر البركة. تفتح مقاطعة الكرنك ذراعيها لجلالة سيدي، ترتل الأحجار نغم استقباله، يلج الموكب من بوابة معبد آمون، يتخالط الحصى مهدهدا لخطوات الموكب، تفسح الأعمدة ذراعيها لمحفة سيدي، وتطأطئ المسلات العالية رؤوسها احتراما وتشريفا، تترنم الحجارة بنشيد الغفران، اصفحا جمودنا في وجهك يا مولانا. يستقر أمام مدخل حجرة تقديم القرابين لمونتو. تتقوس أشعة راع وتحتضن وجه سيدي. كان كل شيء في الداخل مهيئا لتقديم القرابين. طاولة من خشب الصمت، أعدت كمذبح للبهائم والطيور، وطاولة مجاورة تراصت فوقها زجاجات النبيذ الفاخر البايض، نبيذ أحمر وأبيض وكؤوس، وطاولة ثالثة تكدست عليها جميع أنواع الخبز. تقدم سيدي المبجل إلى الداخل، في أعقابه دلفت ومعي بام وبعض كبار الكهنة وحراس. مضى بام يدور من حول سيدي مسبلا جفنيه مغرقا في تلاوة التعاويذ والقراءات، وينثر حول جلالته ماء مقدسا تليت عليه طقوس القبول ولقاء الإله. ثم أنهى دورته ووقف خلف سيدي المبجل، فبدأ حارس في حرق البخور الذي كان يملأ جوف مباخر من نحاس صنعت في بلاد آسيا، مفرغة بدقة وهندسة وإتقان، ودخان البخور ينتشر في فضاء الغرفة ويسبح فوق الرؤوس لصيقا بالسقف معاندا جاذبية الأرض. يغلف جو الغرفة التي تترامى الرسومات على جدرانها وعلى بطن سقفها بعبير من سحر، رسومات لرحلات آمون الأعظم فيما بين الأرض والسماء، وحلوله فوق مركب الشمس زائرا زاهدا، واستقراره النهائي في عرشه الأعلى في السماء. مال مولاي قليلا وتناول إناء من لبن من يد حارس، ارتشف رشفة، فأسرع الحارس بتلقفه مريحا إياه فوق المنضدة ثانية. بعدها بدأ الكهنة في الخارج يرتلون تعاويذ التقرب وتقوية الأواصر بالآلهة في تواتر وانسجام، كأنهم نسيج شجي من عدة أصوات متلاقية في نبرة ملمومة متصلة كضفيرة من نغم. ثم أخذ خوار ثور يلوح من خلفهم وحارسان يتشبثان بقرني، راح بحافريه العريضين يفرك الأرض وينازع عدم الدخول نحو المذبح المعد في الداخل، وبدا يشكو للملك المبجل بخواره الذي يئن كما لو يعي أنه سينحر الآن وفاء وقربانا. طرحه الحارسان بسيطرة شاقة فوق الطاولة المستريحة في تمطيها بعرض الغرفة، وأحكما وثاقه بأيديهما، ثم أقبل آخر واستقام فوق رقبته بنصل ساطور حاد نزل عليه في لسعة خاطفة. انبثق الدم يفترش الجدران طازجا دافئا وغزيرا، وعلى من الخارج تهليل الكهنة والموظفين. كان خواره مبحوحا والثور يلفظ ما تبقى له من أنفاس في وجه سيدي، ثم لم يعد فيه من الحياة غير عينين جاحظتين ما لبثتا أن خبتا هما الأخريان. بعد ذلك توالى سوق الثيران داخل الغرفة وتتابعا بفاق الدماء إلى أن اكتفى مولاي بمئة رأس، وقد بدا إنهاك اللون الأحمر الذي أغرق المكان باديا على وجوه الجميع. ثم طرف بعينه فأسرع حارسان برص أجسام طيور الإوز والسمان فوق المذبح، ومضيا يجزان الأعناق طيرا تلو الآخر. ومع كل رقبة طير تحش كان سيدي يجرع ملء فمه جرعة من النبيذ، رافعا رأسه لأعلى مبتهلا لمونتو. أحسست به كأن صوته مكتوم، أثرت أن أبعد جميع المرافقين لمولاي في الداخل خارج باب الغرفة. استطعت أن أدنو منه وأن أصغر لما يهمهم بصوت هامس: لقد كان زاد السماء عددا وفيرا من الرجال وصروح شيدتها بإخلاص وذمة، نفذت على الأرض لأجلكم أيتها الآلهة المصونة ما قد ينتفع به من يأتي بعدي من الملوك. خصصت لكم قرابين تتكون من كل الأشياء الطيبة، بنيت لكم مخازن لأعيادكم ملئت بالطعام، ولأجلكم صنعت أواني طعمت بالذهب والفضة والنحاس بلغت الملايين عددا. لقد كنت الابن الذي أحيا وخلد اسم أبيه، فهل الجزاء مثل هذا الألم؟ وبدت غمغمة متحشرجة تصدر من داخله، تناهى إلى أذني صوته وكان ممزوجا بالمكابدة غير المعلنة: أنا أعاني، فأواه يا راعي آمون، وأواه يا إله الآلهة ويا باطش الذراع مونتو، أبي حورس هرتاوي مهدئ الأرضين ترك لي إرثا شاقا أيها المبجل، وارتحل نحو الحياة الأخرى من دون أن يترك لي أي عون. في تحفظ همست له من على بعد: حفظك رب الشمس الأعلى وأعانك يا سيدي. استدار نحوي وهو يبتسم في جلال ورصانة، بدا في انحناء جسده السن الطاعن وملامحه جرت تهتز اهتزاز التأثر. وار الحرب لم يزل مستعرا في البلاد شمالا وجنوبا يا ثيثي، وقد أوشكت على السأم. أما لهذه الحرب الضروس أن تجد لها مستقرا؟ هم قريب، الفوز يلوح في الأفق، الجيش مغتبط للهزائم المتتالية التي يلحقها بالعدو. قل الأعداء، الجبهات مفتوحة على طيب من كل اتجاه، والخوانة يا عزيزي في ازدياد وفي تكالب. دنوت منه أكثر. كان صوتي خفيضا محاولا بث فكرة أنني أمين سر سيدي الأوحد لمن يقفون في الخارج متحفزين. كلهم سيأتون إليك راكعين، جيشنا له الغلبة وله سبق الانتصار. أومأ برأسه إيماءة طفيفة، إنما مضت نظرة الحيرة تهرب من عينيه، ثم أشار بسبابته للحراس فأقبلوا بالمحفة يحملونه ويريحونه ببطء داخل عربته، وتحرك الموكب. كنت مضطرا لمرافقة موكب سيدي المتناهي في عدله وملكه حيث قصره الكبير، ثم الرجوع إلى قصري ثانية. لم يعد الأمر شاقا بقدر ما وددت أن أختلس تلك النبذة الأخيرة من ضوء راع المنزه والانغماس بدائي في مياه بحيرة السيدة الأم إكوي قبل أن يحقنها الغروب ببرودته. كعادتي كل يوم رحت في أثناء العودة أضرب ظهر الخيل بصوت التلهف والتوتر، حتى وإن أخفقت البحيرة في شفائي لزمن مضى فإن الأمل يسكنني لا يبارح الطموح. كان رع يدعوني للإسراع يقول: أنا ما زلت منتظرا، جاهد أن تنال ذيول أشعة المباركة، وقد لا يدرك الشفاء إلا في وهلة عابرة من زمن منسي. بلغت أواخر النهار بعد ضنا، كان كل شيء يشي بهدوء مستفز. لم يكن من أحد في الجوار إلا حفيف أوراق الأشجار التي تتراقص على بساط الأرض. تفقدت الدنيا من حولي وفي داخلي يسكن سأم كأنما لا نهاية له. هل يبيت حالي ككل أحوال الحيارة الذين يسكنون بوتقة الأرض؟ قبل أن أدخل القصر ولم أهتم، أزلت عن جسدي الملابس واندفعت نحو البحيرة. استعدت في دفء مياهها أنفاسي، ووجه ابني يخامر عقلي بلا تبدد. غطست في المياه الساجية بما يلائم الأمل المراود تماما، وكان قلبي يخفق في أسى ومن غير استقرار. بوابة جانبية. الوجوه تميل إلى صفرة الاستسلام المزمن، زفرات رتيبة يبثها فم الصباح الناعس، وغشاء من ضباب يلثم ملامح اليوم. تتقاطر وجوه الخلق نحو جوف الشارع الواصل بين منطقتين مثل دموع مالحة، كأنهم يعبرون من بؤس إلى بؤس أشد. الأصوات حول خرفانة انتابها صهد المعاناة، السلامات، التحيات العابرة، الدعابات على مضض، ولا شيء يستطيع أن يحمل هؤلاء من يوم حاد إلى يوم أقل حدة. ثمة أناس في تلك المدينة كأنهم هيئوا لكل هذه الأوجاع الخرساء التي تقتضيها ظروف محيرة، أناس كأن سائر الهموم المنبعثة من متاهات الوجود هي حياتهم نفسها بلا زيادة أو نقصان ومن دون مبالغة أو افتراء. اسفلت المدينة يجيش بالخطى السائمة. المدينة تفتح مصراعيها بلا تدبر لأوجاع الزمن كافة، الزمن الفردي الذي يعيشه كل واحد باتساق رؤيته فقط. الشوارع داعرة تكتنز في جوفها المبهم تشوهات الأشكال وتباينها، تكتنز السأم والجور وتفرخ الهم كغدة خبيثة. المدينة تحاوطها الحجارة من كل اتجاهاتها وتمض في أبدان قاطنيها عوضا عن أفئدة بالية. ترتع المحن بين دروبها من غير عتيد ولا رقيب، تشكل مع قسوة الحجارة المعضلة أفقا من دوام الانقهار. لا تعرف المدينة من الرحمة قدر ما تعرف من لعنات الأقدمين، تسبح داخل دوائرها إلى ما لا نهاية. على رصيف من جانب الشارع يتربع أحدهم وهو يزن الحشيش فوق ميزان صغير، وفي فمه سيجارة مكدسة بالكيف، يخرج دخانها ليطفي على الهواء لمسة الانصطال ولمسة الاستسلام البديهي. ثلة من اللامبالين يزمجرون، يهيسون، يتجاذبون أطراف أحاديث جدلية لا طائل منها تلهية وتسرية. خرفانة تتابع الأشكال وتختزن داخل عقلها الوجوه في عادة ليست سواها أنيسا، وعلى مشارف كل يوم جديد تدرك أنها مقبلة على الانحسار التام عن بهجة الحياة برمتها. وهي تجلس فتبدو تماما مثل تمثال من صلصال جاف متشقق، ليس من حياة تدب فيه غير عينين مشقوقتين بالعرض تبدوان في محيط وجهها المتغض كخطين من حبر باهت، وكل ما تفعلانه التفرس اللحوح في الغادين والرائحين. مضت تتابع بعينيها هاتين الثلاث صغيرات بنات ابنها، وهن يتدافعن كأنهن يتسابقن بضفائرهن المجدولة والملقاة لأسفل حتى خصورهن نحو بائع جوال أخذ من أول الشارع يصيح: كتاكيت كتاكيت. فتصرخ في حدة واهنة: يا بيت والله لا تخدي على المحترمة أنت وهي. عجوز قديمة قدم البيت الذي راح يتوارى بفعل الزمن خلف طبقات الإسفلت التي تراكمت طبقة بعد أخرى على كاهل الطريق. لم تكن لها عادة غير الجلوس منذ طلعة الصبح وإلى أن تغيب الشمس أمام فم البيت تراقب العابرين بعينيها الضئيلتين وفضولها الذي لا يخفى على أحد، ذلك الفضول الذي يميل له هوى البعض ولا يستسيغه آخرون. تراقب براءة العيال الذين يلهون أمامها وسط الآثام التي اكتسبت بمرور البؤس لمحة من وجه البراءة نفسه، وقد يبدر من شفتيها تعليق ما على أي عابر إن أمكن، ربما لا تسمعه هي نفسها من شدة خفوت صوتها. تجلس متكورة وقد بدا جسدها الذي تداخلت ساقاه في بطنه من فرط الهزال كقوقعة مهملة على شط مهجور لها أمد، تقزقز اللب عادة أخرى تلك، وتغزل خيوط النهار الواهن منها والعفي لتصنع أفقا ترفع نحوه رأسها كل فينة وفينة، فتقلب عليه بصرها الذي استحلبه مضي الزمن من دون أن تشعر أصلا أنه مضى. في الكرنك يسمونها الخرفانة، لم يكن ذلك نعتا من باب السخرية أو الاستهتار أو الاستخفاف، وإن ظن الغريب هذا إنما لائتلاف المقربين من أهل الكرنك والجيران الذين يعرفونها مع روحها الطيبة، وتعود صغيرهم وكبيرهم مشاطرتها وبمحبة بالغة الدعابة التي لا ينطق فمها إلا بها ولم تعرف بين الناس بميزة أو غواية سواها. ولدها نفسه الشيخ غالب لم يكن يخاطبها إلا بذات النعت، بناته كذلك ينادونها يا جد خرفانة، وكم تحب هي ذلك اسم خرفانة، لعل ذلك يلاقي هوى في نفسها حيث يتيح لها استلام من تشاء وقتما تشاء بتهكماتها اللاذعة والسافرة بعض الأحيان وبلا أي تحفظات. يا مقصوفة الرقبة، تطارد حفيداتها اللواتي انطلقن نحو البائع الجوال بصيحة مبحوحة قصيرة وابتسامة لا تغيب عن وجهها تصاحب صيحتها، تقول بعدها بنفس النبرة المبحوحة: اشتري قرطي فالصو بالعشر قروش وداري اذنك العريانة يا تلفت الراجة انت وهي بدل المسخرة ورمي الفلوس على الارض. وفي لحظة اخرى يشدها الافق المتخيل فيترامى بصرها عليه وهي تمصمص بلسانها تجويف فمها الخالي من الاسنان في رتابة. كان صوت البائع لا يكف عن الزعيق من آخر الشارع: كتكوت بعشر قروش. وفي أقفاص صغيرة الحجم من كرتون مقوى صنعت بجوانبها فتحات تهوية يضع البائع الكتاكيت التي يبتاعها أولاد الشارع فيهرولون بها في فرحة وانتشاء طفولي. ربما كانت المرة الأولى التي يمر فيها بائع ببضاعة كهذه. كتاكيت، حتى الكتاكيت صارت سلعة. وكانت الحفيدات الثلاث قد اشترين 3 كتاكيت كل واحد لا يتجاوز حجم مقدار ضمة كف واحدة منهن. وفي حر هذا النهار أخذت الكتاكيت تصأصئ بوهن شديد أمام عين الجدة خرفانة وهي تتأمل ثلاثتهم في عطف وشفقة. شعرت بأن الكتاكيت أضعف من أن يدور بها بائع تحت وطأة هذه الشمس فقط من أجل بضعة قروش زهيدة. شعرت بحرمة ما، والكتاكيت لا تستطيع حتى تحريك أجنحتها الضعيفة. مكان أولئك الصغار أسطح البيوت العالية الرطبة وداخل الحظائر الظليلة. وحين اقتربت أميرة أكبر الحفيدات بالكتكوت من وجه الجدة حتى لا يكاد يفصل بينه وبين عينيها 2 سنتيمترات وعلى وجهها تضيء غبطة التجربة الطفولية، قالت: شوفي يا جدة شكله حلو. استقامت مع عين الكتكوت في نظرة متأملة، كانت عيناه كأنهما نافذة لدراما مؤسفة ماجنة. وفي بعض من أسى ومرارة ردت: ليس عليك ذنب يا صغيرتي، الذنب على من جعل مثل تلك الأرواح المتهالكة لعبة في يد طفلة مثلك. لم تفهم أميرة، لم يعنيها أن تفهم، كان عليها أن تستمتع قدر حاجتها باللعب مع الكتكوت وبنظرات لا تستقر. دامت الجدة تتابع البائع الذي لملم القروش من الأطفال وبدأ يغيب في متن الطريق، ومن ورائه قطيع من عفر تراب أحدثته تحركات الصبية من حوله. كانت تداعب أفقها كأنها ليست تبالي، بنظرات واينة ملت تكرار المشاهد. بوابة مهملة عمدا. دبيب الذكريات يسري داخل رأسه، يلجم الأمل ويزرع مع كل يوم يمر غفلة جديدة. يا للحسرة، ألا تنتهي قط؟ أليس من سبيل لفرصة الراحة؟ مجرد فرصة. دار على الأطباء من جنوب البلاد لشمالها، واحد منهم قال إن البهاق فيه مستحكم ولا علاج له إلا الصبر على قضاء الله النافذ، فالميلانين في دمه قد نقص نقصا لن يستدرك. يومها تشاجر معه، اعتقد أنه يضلله، وفي كل مرة يعود للملاحة يغتسل مرارا وتكرارا، بل ويتوضأ يصلي على ضفتها راجيا من الله القبول والشفاء والمغفرة. سافر إسكندرية، غطس في الماء، قضى 2 أسبوع طامرا جسمه تحت ملوحة المياه، ولم يجدي معه ذلك. اتجه نحو البحر الأحمر. أحد أصحابه قال: كل يوم في مصيف، يا بختك يا سيدي. هذا المغفل لا يعرف أنه لا يتنزه ولا يروح عن بدنه. كان الأمل فحسب هو الذي يدفعه لإبقاء جسمه من أول النهار لآخره داخل المياه المالحة، وكان يرفع عينيه إلى السماء وجسده مختبئ تحت سطح الماء قائلا: يا رب، أنا مجرد شاب لم يبلغ أعوامه 30 بعد. على أنه يدري دراية ما راقدة بلؤم في بطن تفكيره أن الموضوع لا علاقة له بحسد ولا بعين كما أخبرته العرافة. الموضوع في الأصل إثم، والله يجازيه عليه. لكن أليس من الغباء أن يعيش مدنسا بالإثم ما دام قد استغفر الله طيلة الوقت الفائت؟ إنما كيف يدري إن كان الله قبل توبته أم لا؟ وجه خانسو المرتسم قمرا في السماء بدا كأنه يتشفى فيه. ألم تدعني منذ قليل للشفاء على يديك وتحت أمواج ضوئك الفضي؟ زفر في يأس مرير، طلع برأسه إلى أعلى قليلا يتفقد الطريق. كان الشارع يمتد معوجا في توازن مع سور كورنيش النيل. لم يكن ثمة بشر في الطريق، مجرد جروين كانا يتمسحان في سور المعبد الذي يربض هنالك، يحتوي فضاء المدينة وشوارعها في بأس وفي فخر. يتقاطر الماء المالح من وجهه وهو يرتقي خطوات إلى فوق منصرفا عن ضفة الملاحة. خطر له أن يريح صدغه على الإسفلت، ثم نزوة طارئة تشده أن يفعل. ربما يرغب في التوحد، والأرض هي الأم، وكما منها الداء منها الدواء. لم يكن يعرف أي خاطر هذا، ولم يكن قد بلغ أي تحافة للهلوسة بعد، لكنه وفي جنب الطريق مدد جسمه، أراح صدره فوق تراب السكة الناعم، التصق بأذنه فوق الطريق وأخذ ينصت. كان جوف الأرض يخفق من تحته في ألق، نفس خفقان فؤاده المغبر بالهم والأسى، وكان صقر وحيد يطوف خواء الجو في خمول. إنما راح الوجيب الطالع من عمق الأرض يدق في نغم شجين صرفه عن ملاحظة أي تفاصيل مجاورة، كأنه يخبره بأبدية الداء. في خبل عشوائي غير مصطنع أخذ يشتم رائحة الإسفلت يتنفسها في شوق طارئ. خيل له كلما تنفس أنه يعبق كيانه برائحة الجسد القديم عندما كان يخرج من غطسه في مياه النيل رطبا مغتسلا لدى أفيه ولا علة، ويفرش زهوه وفتوته فوق الوجوه وداخل العيون. قلب الأرض لم يزل يضرب، ينبض بداخل عروقه، يموج في مرارة ذات المرارة إياها، كأنه يحمل في القرار تلك الذكرى المؤلمة ويقدمها له ليزيده حسرة وندما. ذلك التنبيه إذن لا بد من أنه بقايا من ذكريات الأمس البعيد، لكن كلا، الأمس انطوى منذ زمن ولن يسمح ببزوغه مجددا أيا كان مدى الاجترار واللوم، غير أن الرائحة التي تتسلل داخل كل أعصابه والتي خمن أنها رائحته القديمة كانت مختلفة. هي رائحة ماء عذب لا يمت بصلة إلى الماء الذي اغتسل به في النهر قبل ذاك. تتشابه الروائح أحيانا وتتخالط. يا للعجب، الرائحة فيها فتنة جاهد أن يمحوها من خياله. رائحة أنثى خارجة من الحمام ومن تلابيب الذكريات، ووجهها يبث عشقا فريدا. أنثى كانت كالعصفور الوديع الذي فتك به طير جارح، كهذا الصقر الذي يحوم في السماء فوقه الآن. يجوب الصوت في خلايا الأرض ويبلغ أذنيه من بعيد. متى سنتزوج؟ يغالب غيظه من الأرض ويتعمد أن يستدير ليقي أذنيه رنين الصوت الملح. يستلقي على ظهره موسدا بين كفيه رأسه، ينصرف نحو النجوم يرمقها في تأمل عابر. وكم كانت النجوم هذا المساء قريبة، كانت تفصله عن باب السماء، تصنع ذلك النسيج المتلألئ الأشبه بومضات ماض لا يرغب كثيرا في أن يقف على تداعياته، على الرغم من أنه عاشها على وجه الدقة ولحظة بلحظة. ماض لا يكف عن التوهج في ذاكرته أو الصحو كلما حاول أن يدفنه في قرار مكين. طيب متى سنتزوج؟ يا لذلك الصوت، يتطلع إلى السماء ثانية، يحاول الانهماك في فيض النجوم. كلما رفع أنامله إلى أعلى أوشك على لمس النجوم، لكنها كانت تراوغه ماكرة، تنساب في نعومة غاطسة داخل صفحة السماء مثل سمكات ملساء متمرسة في عالمها، لا سبيل لإمساكها أو اللحاق بها. إنما لا يعرف لماذا يشعر أنها لا تراوغ بقدر ما تتحاشى ملامسته. لعلها ترهبه، تقشعر من ملمسه، تأنف منه هي الأخرى. وثمة تحليق في السماء فوقه يبدو كالنذير. الصقر بدا يضرب على غير هدى، لكنه بدا كذلك يرسم حدود الوجه الذي يهرب منه في دقة وتذكرة. الوجه الأبيض المتوهج، لا يدري لما تعبأ فجأة بذلك الإحساس الآس من الحرقة. خيل له لوهلة أنه على وشك أن يبكي. كلا، بالأمس البعيد أويت ذاك الوجه في عمق سحيق وتناسيت. كلا، كل تلك الإيحاءات المفجعة المنسابة في الخواء قبالته، المفضية إلى الذكرى إياها، مجرد وهم ليس أكثر. لقد نسيها حتما فعل، لكن الصقر كان لم يزل يحلق في الفضاء مثل الذكرى ذاتها المنسية أو الغافل عنها الذهن في محاولة بدت ليست ذات شدوى. لا يحتمل خوار الأرض من تحته، ولا الصوت القادم من عمقه السحيق يردد في خفوت. ها؟ متى سنتزوج؟ ومتى؟ يبتسم وهو يضع كفه على فمها في حزم مقاطع قائلا: لا تكملي، فهمت. يترامى على مد الذكريات شط مبهم من حنين، يتذكر أنه من راود لم تراوده، ولم تكن الوحيدة التي راود، إنما يؤكد لنفسه الآن أنها الوحيدة التي خلفت في قلبه المرارة وأفلت. أليس هو الحب إذن؟ العشق الآسر، ما دامت تعيش معه روحا والجسد فان. سماها الملكة، كان يناديها الملكة، لأنها في الحقيقة كانت ملكة، كالملكات اللائي يكللن جدران المعبد في صلف وكبر. وقابلها حذاء جدار من تلك الجدران، كانت تجلس وعيناها شطر الغيب منقضية. كانت صغيرة الجسم ولا يقارن جمال بجمالها، لم يلفت انتباهها بقدر ما فعلت هي، وثمت شيء يستولي على تركيزها. قال في نفسه: أخيرا تمثلت لي عشيت، وهي إحدى أميرات الأسرة الحادية عشرة. راح وجاء قبالتها لكي تشاطره أي اهتمام، بيد أنها من الرصانة والهدوء، ما جعلها في غير كلفة أو ادعاء لا تبدي ما طمح له. كانت تنقل بين أرجاء المعبد الفسيح بصرها من دون بادرة، وتجول عينيها فوق رسومات الجدران كأنها تراها لأول مرة. يتطاير شعرها جامحا بلا كبح. أدرك إثر فحص سريع أنها كبرى بنات الشيخ غالب، إمام الجامع الذي مات مع من مات عندما سقط سقف المسجد على المصلين. لم يعرف أن الزمن يجري بسرعة إلا عندما رآها في المعبد. كانت منذ قريب مجرد بنت صغيرة لا تلفت انتباه رجل، إنها الآن نضجت وصارت فتاة مكتملة الجاذبية، بل تحمل فتنة من نوع غريب. إحساسه بها لم يخالجه في واحدة من اللواتي عرفهن من ذي قبل. أولئك كانت علاقته بهن تنتهي حينما يزورنه في منزله، منزل موروث من أب وأم يعملان في الخليج ولا يأتيان للمدينة إلا حين تلح الحاجة، يطمئنان أنهما أنجبا ذكرا وليس بنتا، يخشيان من غدر الخلق عليها. ترحى عليه أكثر من نوبة أن يلحق بهما، لكنه كان يعشق هذه المدينة ومهنة الإرشاد. لعله يعشق على الأرجح إحساس الوحدة، أن يكون منفردا بالفعل وبالتصرف من دون رقيب ولا منغص، يأتي ما يحلو له ويعبث كيف يشاء، فالحياة برمتها ليست تستحق إلا العبث. إنما إذ يخلو لنفسه يفتقر إلى شيء ما، ربما ذلك الحنين المحبط للأسرة وللأبوين. لكن أي أبوين؟ من تركه في أمس ما يكون لعونهما سعيا خلف أكل العيش، كما يروق لأبيه أن يتذرع في صحبة منزل بائس يطل على النيل من جانب في غربة وجمود، ومن الجانب الآخر يطل على حجارة أقرب ما تكون للجحود، يعيش بداخله مؤرقا أغلب الوقت ومحروما من مزية الدفء. تساوره الأفكار وهو يتطلع لها معانيا تلك اللهفة للتحاور. أنت ابنة الشيخ غالب؟ كم كبرت؟ كيف لم أقف على مثل هذا الجمال منذ قبل إلا في الخيال؟ تركها، حاول أن ينشغل بزبونين إنجليزيين يرافقهما لشرح المعبد، إنما سريعا ما رجع لها بعينيه يعاينها من مقربة. صافح الأجنبيين في عجلة متقمصا التعب وقال لهما: عذرا، أشعر بإجهاد، لنكمل في الصباح. مضيا عنه في إشفاق. لم يكن الإجهاد إلا حجة لجأ إليها ليتفرغ لها. تكأ بساعده على أنف أحد التماثيل وأخذ يراقبها. يود لو تنظر له نظرة واحدة ولو عابرة، سيقبض على بصرها عندئذ ويجبرها على مبادلة الترقب والاهتمام، لكنها بدت لا تأبه بأي شكل للواقف أمامها يكالب أن تستدير وتوليه مجرد نظرة. حفيف قدميها يعلو وهي تتجه لموقع آخر، جدار آخر، من دون أن تشعر بوجوده في الأساس. لم يكن عليه أن يفعل أكثر من المضي خارجا في انتظار فرصة ثانية، قائلا لنفسه: سيجيء الأوان يا عشيت. وفعل. كان وجهها في الليل قد راح يؤانسه، يفترش مسطح السقف فوق عينيه ببياضه اللامع وبراءته الباهرة، وفي الخارج صرير حشرات ودبيب أقدام متناثر وبرد. كانت الرطوبة تخرج من بطن الأرض لتفتت عظامه، دس جسده تحت الغطاء أكثر وظل محدقا في وجهها. هي عشيت؟ عشيت. كم من المرات زار قصدا مقبرتها في البر الغربي، سواء من خلال شغله كمرشد سياحة أو من خلال تجول حر بغرض الفسحة والتأمل. المقبرة التي اكتشفها الأستاذ وونليك في موسم حفر عام 1920، أميرة من أشد أميرات الفراعنة جمالا، ماتت قبل أن تبلغ 23. كان يسافر إلى البر الغربي خصيصا من أجل تلك المقبرة. راعه فيها نحت التابوت المتقن منقطع النظير، نحته نفس الفنان الذي نحت تابوت الملكة كويت الفاخر الساحر، وهي أميرة في الأسرة 11. على جانب التابوت الشرقي تجلس عشيت، وتحت عرشها يجلس كلبها مقعيا، وخلفها نقش رسم لوصيفة تحمل في يدها مروحة عبارة عن جناح إوزة، ولبان يقدم لها إناء من لبن لتحتسيه في نشوة ملكية. طاف مع عشيت في رحاب تاريخ غبر أكثر من نوبة، كان يتحسر لمجرد أنها مجاز ليس أكثر، صورة مترقرقة في خياله لا يمكنه أن يبلورها لتصبح حقيقة يبصرها عيانا. عاش معها في قصرها الطائف في ملكوت الخيال ملكا، يجوبان الأرض السفلى والعليا في موكب واحد فريد، يهديها العطور والنفائس وتمنحه الولا والسحر. كم توسد صدرها وتهامسا، كم تخلل شعرها بأنامله، وكم انتحب في حضنها. وكان قصرهما موطنا للعشق والرقص والغناء ولسعادة لا تماثلها سعادة. كان يتأبطها ويدور معها على أنغام سيمفونية من وجد في بهو القصر، متأملا عينيها الواسعتين فيهما رغبة وفيهما شبق، يلامس بشفتيه جداها فتنحدر العذوبة من السماء وتحتوي جسديهما. ومتى طالت الرجفة جسمه من أوله إلى آخره، متى استراحت هي على صدره منهكة من رونق اللحظة، ولطالما راحت في الخيال تستجيب له دون مراوغة أو تحفظ. لطالما لما أشواقهما المبعثرة طيلة اليوم منذ بدئه فراش واحد تحت ستر الليل المتصابي، وكانت دائما فورتها بمقاس فورته، يبدأان معا وينتهيان كذلك بلا نقصان في رغبة أو زيادة، كأنهما خلقا من نطفة متفردة واحدة، وتشاطرا الحياة في روحين شفافتين. صورة مترقرقة في خياله لا يمكنه أن يبلورها لتصبح حقيقة، الآن أبصرها عيانا. هي إذن عشيت ابنة المرحوم غالب. يجيء الصباح متهاديا، أغلق على وجهها عينيه ونام. تعجب من كون عشيت تتقاطر من قافلة التاريخ البعيدة ويستحلبها الزمن لتتجسد فتاة معاصرة. أي حيلة تلك؟ أغلق على وجهها عينيه وفتحهما عليه. كان ما زال مرتسما بنفس البراءة على بطن السقف. تمطى وفتح النافذة. السيارات تجري بين خطوط الشوارع في تؤدة وفي رتابة، وكانت الشمس تحتضن صور معبد الكرنك الشاهق، تتخلل أشعتها حجارته شبه المتلاحمة من بين ثقوب ضئيلة تتناثر عبر السور فتنفذ لما وراءه. تستريح قليلا داخل حرم المعبد، ثم تستكمل دورانها حول الأعمدة العالية فتحاصرها وتحاصر عيني أيضا. قال لنفسه: لو كانت فقط سمحت لي بالحديث معها. الأيام تترى وهو يتربص لكل موقف وكل لفتة يمكنها أن تخول له فرصة. يسعل كثيرا وهو عابر من أمام بيتها المقابل لمنزله لعلها تنتبه، يتعمد أن يقف طويلا يحكي مع الجدة خرفانة وبأي مبرر. يجلس أمام منزله على مصطبة ويصطنع شرب الشيشة، بل في الحقيقة تعلم شرب الشيشة من أجل أن يشغل وقت الجلوس الرتيب ويلهي نفسه في سبيل الانتظار. انتظاري أن تخرج فتنتبه. يدرك تماما أنها تصرفات صبيانية صرفة، إنما بدت له ملائمة لطبيعة المسألة. بات يقضي الكثير من الوقت في مسامرة الجدة خرفانة التي قالت له في يوم: تشرب الشيشة بشراهة يا ولدي، خف على صحتك. يكاد يقول لها: هي تسلية الوحيدة يا جدة في انتظار خروج الحبيبة حفيدتك أو دخولها، وإلا قضمت يدي من شدة القلق. إنما رد عليها قائلا: إن شاء الله يا جدة، ادعي لي أنت بالهداية والله المستعان. تحير كيف يمكنه بسهولة سلب أي قلب من قلوب أولئك اللواتي يتقن لمجرد التحدث إليه ولو في مناسبة عابرة، ولا يستطيع مع ذلك شد انتباهها ولو قليلا. ألم تستريها وسامته؟ أقله يمتلك الفلوس والتفرد والشباب ولا ينقصه شيء. صحيح قد تكون هذه أمورا مغرية لأخريات، لكن ربما ليست لها. قال في نفسه: تختلف طبائع الإناث من واحدة إلى أخرى، لعله لا يرق لها بأية حال، وفي النهاية الهوى أزواء. إلى أن كاد يمل. كان شهر أو يزيد قد انصرم، وتيقن من استحالة استمالتها بأي طريق. بدأ الموضوع يأخذ معه منح الفتور والكلل، حتى كان أن ابتسمت.